بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: قالوا توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه ترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة، يعني ذكر بعض أعمال القلوب لأنها أساس في التوحيد وأساس في باب الإيمان، وصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن، بل صلاح الباطن أساس، إذا فقد لن يوجد صلاح الظاهر البت مطلقا إلا إذا كان النفاق، وأما باعتبار الإيمان فلن يكون صلاح الظاهر إلا إذا صلح الباطن. وصلاح الباطن يكون بماذا؟ بأعمال القلوب، من محبة الله ورجائه وخوفه والتوكل عليه. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه أعمال القلوب لابد منها في أساس التوحيد، انتفاؤها المحبة من القلب مطلقا، وكذلك الخوف وكذلك التوكل، كل ذلك مناف للإيمان، وإذا نافى أصل الإيمان نافى التوحيد. إذا داخل في مفهوم التوحيد أو لا؟ داخل في مفهوم التوحيد. قال أبو السعادات: قال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. أراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة واجب يجب إخلاصه لله، لأنه قد يتوكل على الله ويتوكل على غيره كما يخاف الله تعالى ويخاف غيره، إذن لابد من إخلاص التوكل لله تعالى، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة وله أثر كذلك بالظاهر. فإن تقديم المعمول يفيد الحصرة، أي معمول؟ وعلى الله فتوكلوا، أصل التركيب فتوكلوا على الله، هذا الترتيب، هذا الترتيب. قدم ما حقه التأخير فقال ماذا؟ وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، لا على غيره. فدل ذلك على أن المراد بالتوكل إفراد الله بالتوكل، والتوكل عبادة، لأنه قال فتوكلوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن صار عبادة. فلما قدم وأخر دل ذلك على أن الإخلاص شرط في صحته كما هو شأنه في سائر العبادات. وعلى الله فتوكل أي أفرد الله بالتوكل، فإفراد الله تعالى بالعبادة هذا هو التوحيد. فإذا صرف التوكل لغير الله تعالى كما لو ذبح لغير الله تعالى، لا فرق بينه، هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر. ولذلك قال: فإن تقديم المعمول يفيد الحصرة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني التوكل ثابت لله وينفع عن غيره. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع ثلاثة: ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، يعني هو من أعمال القلوب، وهذا واضح بين. قال ابن القيم في الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، لأنه قال ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. وعرفنا أنه كلما جاء وصف وعلقه بقول إن كنتم مؤمنين دل على أنه إذا انتفى هذا الوصف انتفى الإيمان، وهذا تصريح ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الفهم. إذن التوكل داخل في مسمى الإيمان باعتبار أنه ركن، أنه ركن، فواته يستلزم ماذا؟ فوات الإيمان. ولذلك قال: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان من أصله عند انتفائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، يعني إذا توكلت على غير الله أيا كان من الجمادات أو من المخلوقين أحياء أموات خاب ظنك فيه. لماذا؟ لأنه لا يقدر على شيء، وإذا وقع في التوكل على غير الله تعالى وعلق رجاءه وقلبه به حينئذ وقع في الشرك، وإذا كان كذلك حينئذ الله لا يعامل إلا بنقيض قصده، هذا الأصل، فإنه شرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، انتهى. قال: والتوكل قسمان، والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، يعني الاعتماد الكلي على الأموات والغائبين ونحوهم بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، هذا هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بجلب نفع أو دفع ضر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر، فهو نوع شرك أصغر، يعني توكل على السبب، هذا مرض به بالتوكل، يعني الوقوف مع الأسباب ونسيان المسبب الحقيقي فهو من الشرك الأصغر، يعني اعتمد على وظيفته توكل عليها يسمى ماذا؟ يسمى شركا أصغر، يسمى شركا أصغر. قال فهو نوع شرك أصغر. والمباح هذا نوع ثالث، أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه الذي يسمى الوكالة في باب الفقه، باب الوكالة، وهي جائزة بالإجماع، وهي جائزة به بالإجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم، يعني دل الكتاب والسنة والإجماع. قال كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، هذا جائز بالإجماع، لكن مع ذلك لا يعتمد عليه، بمعنى أنه كأنه إن عامله معاملة الأسباب في الوثوق ونسي المسبب دخل في الثاني، دخل في الثاني وهو أنه شرك أصغر. فلو وكل غيره أن يشتري ويبيع ويطلق وينكح إلى آخره، حينئذ يجعل المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، وهذا إنما هو السبب. قال لكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلت، توكلت على الله ثم على فلان، هذا ممنوع شرعا، يعتبر من ألفاظ الشرك الأصغر، ولو كان ماذا، ولو لم يقصد التوكل الشرعي إنما مجرد لفظ، حينئذ نمنع منه. قال لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلت، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه، يعني لو وكله في الشراء والبيع الذي يثمر حقيقة البيع ويوفق هذا وذاك إنما هو الله تعالى، لأنه يرجو ماذا؟ يرجو بيعا وشراء على حسب مصلحته بالدفع أو الجلب، والذي يؤثر حقيقة هو الله عز وجل، حينئذ يتوكل على الله عز وجل ولو وكل زيدا، وإنما هو سبب من أسبابه. ولذلك صار حينئذ التوكل على ثلاثة أنواع، قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون ماذا؟ شيئا جائزا وهو الوكالة، لكنه لا يسمى توكلا، وإنما فيه معنى الاعتماد، لكنه ليس الاعتماد الكلي. قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال ابن عباس الآية قال في خاتمته وعلى ربهم يتوكلون، هو الشاهد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، إنما هذا أداة حصر، أي ما المؤمن إلا من اتصف بهذه الصفات، ما المؤمن إلا من اتصف بهذه الصفات، فإذا انتفى انتفى وصف الإيمان، هكذا إذا انتفى أحد الأوصاف المذكورة انتفى وصف الإيمان. وهذه الآية ابن تيمية رحمه تعالى شرحها وبسط الكلام فيها بالإيمان الكبير، جعله الأصل فيها، يحسن بطالب علم أن يرجع إلى كلام رحمه تعالى وقد أجاد وأفاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، يعني خافت قلوبهم الآية. قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضهم، لأنهم يباشرون ماذا؟ يباشرون بالظاهر، إسلامهم ظاهر، حينئذ لا يدخل شيء في قلوبهم لأنها فسدت. قال لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، فلا يصلون إذا غابوا، إنما يصلون ماذا؟ يراؤون الناس أمام الناس، وإذا غابوا تركوا الصلاة لا يصلون. قال ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال السدي في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه أو يوجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير، يعني يخاف يريد أن يظلم فيذكر بالله تعالى، كما قال إذا ذكر الله قيل له اتق الله، ذكر له الله تعالى، حينئذ ماذا؟ يخاف، يخاف ويترك، سواء كان أراد أن يظلم أو أراد أن يهم بمعصية قيل ذكر بالله تعالى رجع إلى أصله، نبه، يعني كان في غفلة فذكر الله تعالى فرجع إلى أصله، فيجل قلبه يوجل، وعد يعد يعد وجل يجل. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا الوصف الثاني. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآيات ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، معناه أن الإيمان يتبعض، فنقول إيمان زيد ناقص، نقص منه، زال جزء منه، لكن لا يزول أصل الإيمان، لا يزول أصله، وإنما يكون ذلك بماذا؟ بما لا يناقض الإيمان. حينئذ يجتمع ماذا؟ أن نقول فيه فاسق وهو كذلك مؤمن، يجتمعان. إذا يتبعض الإيمان نقول نعم يتبعض، وهذه آية تدل على ذلك. وإذا تليت عليهم آيات عن السمع القرآن زادتهم إيمانا. قال قولوا على ربهم يتوكلون، هذا الشاهد من الآية، أي يعتمدون عليه، على الله تعالى. توكل في أصل الاعتماد والثقة بما عند الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فلا ينافي الأخذ بالأسباب. ويفوضون إليه جل وعلا أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. يعني إذا أردت مطالب دنيوية وأخروية حينئذ حقق التوكل على الله عز وجل. هذه مسائل التوكل والمحبة والخوف والرجاء تحتاج من المرء الذي يريد أن يتحقق بها أن يدرسها، تحتاج إلى دراسة، لا تكون أمور هكذا يعني تذكر على جهة التبعية، لا، لابد أن ترجع فتجمع كلام العلم فيما يتعلق به معنى التوكل وأسبابه والآيات الدالة على ذلك، ولا بأس أن ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة، ثلاث مقامات. إذا ذكر الله وجلت قلوبه، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكل. ولذلك وصف ماذا؟ وصف المؤمنين حقا، يعني الكمل. هذه المواضع قول المحشي هنا، وكلمة حقا لا تناسب السياق، لا تناسبه. لماذا؟ لأنه أراد أصل الإيمان، لن يتحقق الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قوله يا أيها النبي حسبك الله، الله حسبك، حسبك الله، يجوز أن يعرب بالوجهين، يعني حسبك خبر مقدم، الله مبتدا مؤخر، ويصح العكس، وماذا؟ الله هذا يكون مبتدا، حسبك يكون مبتدا، والله يكون خبر، يكون خبر حسب المعنى. ما حسبك إلا الله، ما المراد الإخبار به وعنه؟ هل المراد أن الحسب هو الله أو أن الله هو الحسب؟ يختلف. زيد أخوك، أخوك زيد، كل منهما يجوز أن يكون مبتدا وخبر، لكن ما المراد المقصود المعنى؟ أنت أراد أنت تعرف زيد وهو يعرف زيد لكن لا يعرف أنه أخ له، حينئذ تقول ماذا؟ زيد أخوك. وإذا كان أخ له ويعلم ذلك أخوك زيد، يختلف المعنى، واضح؟ معنى دقيق. قال يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على الكاف، حسبك الله وحسب المؤمنين، وليس معطوفا على لفظ الجلالة، لأن لو كان معطوفا على الجلالة ماذا؟ يكون الله حسبك والمؤمنون كذلك حسبك، هذا معنى فاسد، معنى فاسد، وإنما يكون معطوفا على الكاف، الله حسبك وحسب المؤمنين. قال ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في العطف مراد به ماذا؟ أنه معطوف على الكاف وليس معطوف على لفظ الجلالة. قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم وغيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منهم، إلا أذى لابد منه، يعني أذى يكون في الظاهر، وأما الباطن فهو يشعر بلذة وحلاوة. قال كالحر والبرد والجوع والعطش لابد أن يؤذي. قال وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا، ولا يكون أبدا. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، يعني لم يرتب عليه ثوابا آخر، بل جعل كفايته جل وعلا هو الثواب. ومن يتوكل على الله لا على غيره حينئذ فهو حسبه أي كافيه، والله عز وجل جعل نفسه جل وعلا كافيا للعبد. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر، لما قال فهو حسبه من هو؟ الله عز وجل، إذن يكون في حسب الله تعالى، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، يجوز النصب والخفض. فلو توكل العبد على الله حق توكله، حق توكله ليس ادعاء التوكل ولا أصل التوكل، وإنما حق توكله يعني على الوجه التام الذي أراد الله تعالى منهم، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. ولذلك ابن القيم في موضع قال لو حقق التوكل وتوكع الله حق التوكل لا وأراد زوال جبل لأزاله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. قول حسبنا الله تقدم معناه أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، حسبنا الله أي كافينا ولا نتوكل إلا عليه. قول ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون، نعم هذا فعل مدح، حينئذ يكون الممدوح من؟ الله عز وجل، نعم الوكيل. ومخصوص نعم محذوف تقديره أي نعم الوكيل الله، تقديره نعم الوكيل الله لا نحتاج إلى أي، قال محذوف نعم الوكيل، نعم الوكيل من؟ الله، الله نعم الوكيل فعل فاعل وهو خبر مقدم، والله هذا مبتدا مؤخر، هذا أحسن ما يقال في إعراب يجوز أو جهن أخر. إذن حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي لا أحسن وأحق بالمدح من وكيل سوى الله عز وجل، والله هو المخصوص به بالمدح. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هددوهم بالناس فزادهم إيمانا، عكس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله ونعم الوكيل الله. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ تتحملون الرسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه قدمتم عليه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه، هدد وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث ضعيف رواه ابن المردوي عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.